شيخنا يقول السائل الكريم: ما حكم الصلاة خلف من يعتقد أن الله في كل مكان؟ هذه العقيدة عقيدة بعض أهل الكلام من الأشاعرة والماتريدية، وسبقتهم الجهمية والمعتزلة. فإن كان الذي يقول ذلك لا يقول بوحدة الوجود، وإنما يرددها كما يرددها أهل الكلام ويزعمون بذلك تنزيه الله جل وعلا ولم تزل عنهم الشبه ولم تقم عليهم الحجة، فالصلاة صحيحة لأنهم مسلمون مبتدعة. وإن كانت قد أقيمت عليهم الحجة فأبوا إلا ترداد هذا الكلام، أو كانوا يقولون أن المقصود أن الله في كل مكان بأن الله حل في هذه الأمكنة كما يقوله أصحاب وحدة الوجود، فلا شك في كفر أولئك، وبالتالي لا تصح الصلاة خلفهم. انتبهت للتفصيل؟ انتبه جيدا، لا تحرف الكلام. إن كان من أهل الكلام الذين ما عرفوا حقيقة التوحيد في أسماء الله وصفاته ولم تقم عليهم الحجة، فهؤلاء يعني مسلمون مبتدعة، ومن صحت صلاته بنفسه صحت صلاته بغيره. أما إن كان يعتقد أو يرى أن الله في كل مكان بمعنى أنه حال في الأمكنة بنفسه بذاته سبحانه وتعالى، فهذا قول كفري ولا تصح الصلاة خلف معتقده. نعم.